لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. 18 آية من أول سورة والنجم. وصلنا إلى قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل ما أوحى. ما أوحى؟ إيه اللي ربنا أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ ونحن نعلم أن الآيات تتكلم عن رحلة المعراج، فالله عز وجل يخبر عما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الايه في تلك الرحلة. عارفين هم رحلتين، رحلة الإسراء ودي كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة الثانية رحلة المعراج كانت من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم، والعودة بنفس الطريقة، العودة من أعلى إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فالله عز وجل يخبرنا عما جرى لنبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله عن طريق جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يعني الذي أوحى. طيب ما أوحى؟ إيه هو؟ ما هو؟ ما هو الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ لم يخبرنا، مش كده؟ يعني لم يخبرنا بما إيه؟ بما أوحاه إيه ربنا أوحى إليه من الأوامر والنواهي والبشارات وغير ذلك. لماذا لم يخبرنا؟ قال لإفادة أمرين. لإفادة أول شيء التفخيم، يبقى عدم ذكر الموحى به الغرض منه ليه؟ تفخيم هذا الموحى به، تفخيم هذا الموحى به. وطبعا احنا عارفين ان القصة دي كلها كان اهم، كان لها هدف كتير، بس كان اهم في هدف فيها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم الهدية من ربي وهي ايه؟ وهي الصلاة، وهي الصلاة، تمام؟ وبالتالي ده كان من ضمن الأهداف، لكن كان في أشياء كثيرة ربنا عز وجل أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة العظيمة. يبقى عدم ذكر الموحى به هنا لإرادة التفخيم، تفخيم الشيء الموحى به وتعظيمه. الأمر الثاني التعميم، إنه أوحى إلى عبده ما أوحى سواء في رحلة المعراج أو كل ما أوحاه إليه بشكل عام منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى موته صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ طيب فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحانه وتعالى، وتأمل لم يقل فأوحى إلى نبيه، ولم يقل فأوحى إلى رسوله، ولم يقل فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني وصفه بأعلى الأوصاف، يعني وصفه بأعلى الأوصاف. لا شك إن وصف العبد أعلى من وصف الرسول والنبي. ليه يا جماعة؟ لأن العبد هو الغاية العظمى، العبودية هي الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله ليه البشر. فمن حقق العبودية على وجهها كان خير الناس. وطبعا أحسن واحد حقق العبودية على وجهها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ده الغرض الأساسي من خلق الإنس والجن، اللي هي تحقيق العبودية على أكمل وجه لله رب العالمين. فكلما ترقى العبد في العبودية كلما كان فضله عند الله سبحانه وتعالى، وكلما يعني قصر العبد في عبودية رب سبحانه وتعالى كلما نقص قدره عند الله بل وعند الناس أيضا. تمام. ولذلك يعني دي برضو درس لنا ان احنا نترقى في عبادة الله عز وجل. معلش يعني احنا ممكن يكون عندنا اهمال كبير خالص في الصلاة مثلا، اللي هي كانت القصة دي كلها عشانها. ها الصلاة مثلا الاخ يعني موضوع الصلاة ده الاذان يأذن ممكن يعمل له شغلانة بعد الاذان وبعدين يروح يلحق الركعة الثانية او الثالثة، خدت بالك؟ وبعدين يقوم يكمل، يعني منظر مش كويس. مفترض ان احنا قدوة للناس، خدت بالك؟ فمفترض نبقى في الامام في الاوائل، انما الناس كلها تسلم ويبصوا لقوا الاخوة هم اللي جايين يكملوا، طبعا ده شيء سيء جدا. واحنا بنقول عاوزين الشريعة وعاوزين ربنا ينصرنا، عاوزين ربنا يفرج كرب اهلنا في غزة، وعاوزين وعاوزين وعاوزين. طب واللي عاوز ده يا جماعة مش يدفع الثمن؟ ولا عاوز وخلاص هو نايم وهو مقصر وكسلان وهو عاصي لله رب العالمين؟ خد بالك اللي بيشاور بعد الاذان ده عشان يركب يروح مواصلات يروح حته تانية، ده بالله عليك يعني ده كده اهتمام بالصلاه ايه يعني؟ خد بالك يا جماعه، يعني لكم ان تتخيلوا ان تقريبا يعني كتير من تكبيرات الاحرام الواحد بيدركها بعركه بعركه مع اخوه، يعني الناس اللي عاديه بتستجيب صراحه. يا عم انا عاوز الاذان ياذن عليا في المسجد، حاضر، وفعلا يلتزم. الاخ يقول لك لا يا عم هنحاجه ان شاء الله، حاجه ان شاء الله. لا يا حبيبي انا ساعات بفتح العربيه وهي ماشيه، والله والله ساعات بفتحها وهي ماشيه، يا كده يا ما فيش. فطبعا طب انت ازاي عاوز ربنا يستجيب لك؟ عاوز ربنا يفرج كرب المسلمين، وعاوز وعاوز وعاوز وانت مقصر في اعظم عباده اللي هي الصلاه، اللي هي الصلاه اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح يستلمها بنفسه. دليل على ايه؟ على اهميتها يا جماعه. فاوحى الى عبده، ودي كده في اعظم المقامات، يعني في اعظم المقامات ربنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد. مقام نزول القران، سبحان الذي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وكما وصفه بالعبوديه في رحله المعراج وصفه بالعبوديه ايضا في رحله الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده. ها والدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى آخره. تمام. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ها ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد مين ورؤية مين؟ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية هنا الرؤية اللي يا جماعة الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. تمام. طيب ما كذب، ها ما كذب يعني الفؤاد، ما كذب فيما تلقاه عن عيني النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لا بتتكلم عن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قلبه، وبتتكلم عن عينيه صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه، والعينان نافذة إلى القلب، مش كده؟ والقلب يا جماعة ده لا بيشوف ولا بيسمع، واخد بالك؟ إنما البصر والسمع هما مصادر التلقي والإحساس، هي مصادر التلقي للقلب، خدت بالك؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعينيه ووعاه قلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم وأخبر به قريشا، ما كذبهم فؤاده فيما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. انت اخبلك يبقى دي على قراءة ايه الجمهور، ما كذب الفؤاد يعني لم يكذب، لم يتأتى من قلبه الايه الكذب صلى الله عليه وسلم، ها لم يتوهم شيئا، واخد بالك. طيب في قراءة تانية متواترة أيضا، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، برضو فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وعينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كذب كأن كده فيه القلب شيء والعينين شيء، التي رأت العينان، الفؤاد صدق ما رأت العينين العينان ولم يكذب ذلك. يعني يا جماعة مش ساعات انت حضرتك كده تشوف منظر كده غريب فتستغرب جدا، اول كلمة تقولها ايه؟ انا مش مصدق عيني. انا انت مين انت؟ القلب، قلبك انت مش مصدق اللي عينك شايفاه، واخد بالك؟ كأن ده شيء ايه يعني كبير على القلب، القلب مش عارف يستوعبه، أمر كبير خالص أو أمر جميل جدا أو أمر وحش جدا أو أمر، واخد بالك؟ فأقول لك أنا مش مصدق اللي هنا شايفاه. إيه اللي بيحصل؟ القلب هنا بيكذب العينين، طبعا مش بيكذبها بمعنى أنه ضد الصدق، لا، مبالغة في الإيه؟ في الدهشة، مبالغة في الإيه؟ في الدهشة. خدت بالك؟ أنا مش مصدق عيني، بقى كل اللي أنت جايبه ده عشاني، أنا مش متخيل، لا لا لا. ويقعد في ناس تفرق في عينيها كده، يفكر نفسه بيحلم، يفكر نفسه نايم، مش متخيل يعني. ده في الفرح وكذلك في الحزن، خدت بالك؟ أما يبص مثلا كده لأهلنا في غزة ويشوف المناظر ويقول لك أنا مش مصدق، في ناس مسلمين يعني، في ناس بشر يعملوا ده، مش متخيل حاجة زي كده. لو قعدت تتخيلها مش هتخيل الوحشية اللي فيها اليهود واللي حصل للمسلمين في غزة وكده، هو مش متخيل ان الناس يحاصروا يعني لأكل ولا شرب ولا مية حتى ولا امن ولا بيوت ولا حاجة، مش متخيل في وسط العالم المتحضر. انا مش مصدق عيني، ايه ده؟ ولا مصدق وداني، لا مصدق عيني اللي شايفها المناظر، ولا مصدق وداني اللي بتسمع الاخبار السيئة، خدت بالك؟ فممكن القلب يكذب عينيه في الفرح أو الطرح، في السرور أو الحزن، خدت بالك؟ فهو يبقى الفؤاد لم يكذب على قريش لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ما رآه بعينيه وانتقل إلى فؤاده واستقر فيه فلم يكذب عليهم، أو ما كذب الفؤاد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، يعني ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بعينين، ما كذب الفؤاد ما رأى، خدت بالك؟ الذي رأى، خدت بالك؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب رأى ايه يا جماعة؟ رأى ايه؟ رأى آيات كثيرة، سواء كان في الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذهابا أو إيابا، أو الرحلة من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ذهابا وإيابا أيضا، وما رأى من مناظر في الجنة والنار، واخد بالك؟ والمرأة اللي مش عارف بتعمل ايه، والراجل اللي بيشرب من البحر الدم، والقافلة اللي كانت ضل منها جمل ودلهم عليه، وتقرأ بقى الايه المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، مجمع الحافظ ابن حجر في كتاب اسمه الإسراء والمعراج لعله يكون مستلا من فتح الباري، وكذلك مجمعها الدكتور محمد أبي شهبة رحمه الله في كتاب اسمه الإسراء والمعراج، وتقريبا كل من كتبوا يعني في الإسراء والمعراج خاصة جمعوا تلك المشاهد، منها ما صح ومنها إيه ومنها ما لم يصح. عشان كده بقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ها لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ها يعني آيات كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة من آيات ربه الايه الكبرى، انت واخد بالك؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كلمة الكبرى دي يا جماعة مؤنث كبير، صح؟ الكبير، الكبير مؤنث الايه الكبرى، خدت بالك؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى، الكبرى هنا وصف للطامة باعتبارها مؤنثة تأنيثا مجازيا. أيوة بالضبط كده. طيب وممكن الكبرى تدل على الجمع، ها تدل على الايه؟ على الجمع، يعني الآيات الكبرى أي الآيات الكثيرة، الآيات الكثيرة. فيبقى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لو قلنا هنا نعم هتجمع بين الكثيرة والكثرة والعظمة. أيوة فلو قلنا أن هي كبرى اللي هو المفرد المؤنث هنا بمعنى الجمع، يبقى بتعود على الآيات، لقد رأى من آيات، آيات جمع كبرى، يبقى الآيات كلها كبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها. طيب في قول تاني، لقد رأى من آيات ربه آية كبرى، ويبقى ده كده كلمة كبرى وصف لآية واحدة معينة هي أعظم الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخدم لكم الفرق؟ يبقى الفرق تاني، كلمة الكبرى إما إنها تدل على الجمع، ويبقى رأى من آيات ربه الكبرى يعني رأى آيات كبرى، خدت بالك؟ وإما إنها تدل على المفرد المؤنث على أصلها، ها يبقى رأى من آيات ربه آية كبرى، يعني رأى آيات كثيرة، لكن في آية هي أكبر آية فيها اللي هي إيه؟ اللي هي الكبرى دي اللي وصفها بأنها إيه؟ بأنها كبرى. خلاص كده يا جماعة الفرق واضح ولا لا؟ إيه الفرق؟ الآية الكبرى جزء، يحتمل أن تكون جزء من الآيات اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ده قول. القول الثاني أن آيات الله عز وجل، أن الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته كلها كبرى. كلها كبرى. ممتاز. ممتاز. طيب كلكم فاهمين كده مش كده يا جماعة؟ طيب أصحاب القول الأول اللي بيقولوا رأى من آيات ربه الكبرى وإن الكبرى وصف للجمع لكل الآيات، بيستدلوا بالآية دي على إيه يا جماعة؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره بعينه الباصرة في رحلة المعراج، لأن لا يقول رأى من آيات ربه، والآيات اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في الأحاديث، واخد بالك، غير بقى سردة المنتهى، واخد بالك، وغير رؤيته الجبريل، وغير ما ذكر بقى في الايه في الآيات دهية وفي الإسراء والمعراج وكده، خدت بالك؟ ويبقى بالتالي الرؤية هنا مقصورة على تلك الايه، على تلك الآيات. خلاص كده. طيب اللي بيقولوا رأى من آيات ربه آية كبرى، بيقول انه رأى آيات كثيرة، ولكن أكبر هذه الآيات أنه إيه؟ رأى ربه سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ أنا عندي ثلاثة أنواع من الرؤى. النوع الأول الرؤية البصرية في الدنيا، يعني إيه؟ في الدنيا. والنوع الثاني الرؤية القلبية اللي هي بتكون ايه؟ في المنام. والنوع الثالث ها الرؤية في الآخرة. كل دي رؤية الله، يعني يبقى رؤية الله في الدنيا، ورؤية الله بالقلب اللي هو في الرؤى المنامية، ورؤية الله في الايه؟ في الآخرة. تمام يا جماعة كده معي؟ طيب بالنسبة للرؤية البصرية في الدنيا، ها الإجماع تقريبا منعقد نقل البعض على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه الباصرة في الدنيا ولا غيره، يعني حتى موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن تراني، يعني في الدنيا، مش زي المعتزلة ما بيقولهم إنه لن تراني على الإطلاق لا دنيا ولا آخرة، لا لن تراني الآن أو لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر إيه مكانه فسوف إيه تراني. وإحنا عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، بيتكلم عن ربنا، بيقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت إيه صبحات وجهه ما انتهى إليه إيه بصره، يعني أنوار وجهه لو أزيل الحجاب، في رواية حجابه النور وفي رواية حجابه النار، فهذا الحجاب رحمة من الله عز وجل بعباده أنه أخفى عنهم نوره سبحانه وتعالى، لأنه لو كشف ذلك الحجاب ما قدروا على إيه؟ على تحمل إيه؟ نوره، لأن خلق الإنسان في الدنيا ليس مهيئا ليه؟ لأن يرى الله عز وجل ببصره، وكما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في الدنيا برضو، بلك يعني لا تدرك الأبصار في الدنيا، لا تعرف الأبصار كنها ذاته ولا يكيف الحجة صفاته، يعني الأبصار ما تعرفش شفتش ربنا ما تعرفوش بالبصر يعني، ها ولا يكيف الحجة صفاته، الحجة اللي هو العقل، يعني ما ينفعش واحد رسام كده والعياذ بالله يقعد كده يتخيل صورة ربنا كده ويرسمها بعقله كده، ما حدش يعرف يعمل كده، ما حدش يعرف يعمل كده خالص، خدت بالك؟ يبقى الرؤية البصرية في الدنيا ممتنعة، خدت بالك؟ طيب الرؤية القلبية في الدنيا جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح مشهور اسمه اختصام حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث معاذ وغيره اللي بيقول لك ايه رأيت رب الليلة في أحسن صورة، خدت بالك؟ وقال يا محمد أتدري فيما يختص الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم، قال فوضع كفه على ظهري حتى وجدت بردها في إيه؟ في صدري، أو في رواية فوضع كفه على صدري حتى وجدت بردها في إيه؟ في ظهري، فعلمت ما لم أعلم. فقال يا يا يا يا محمد أتدري فيما يختص الأعلى؟ قلت يختصمون في الديات والكفارات والدرجات إلى آخر الحديث. وفي رسالة جميلة جدا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى اسمها الايه القول الأسمى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى تقريبا على ما أذكر يعني تمام. يبقى رؤية القلبية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإحنا عارفين رؤية الأنبياء إيه وحي وحق، تمام كده. طيب الرؤية في الآخرة الله عز وجل قال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون، يعني يحرمون من رؤية الله سبحانه وتعالى في الإيه في الآخرة خلاص. طيب أما المؤمنون فيرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، خدت بالك؟ في رؤية اختبار ورؤية نعيم. رؤية اختبار اللي هي بتكون فين؟ بتكون عندما يأتي الناس يوم القيامة فيؤمر كل عباد إله أن إيه؟ أن يتبعوا إلهه، فمن كان يعبد العزة جاءته العزة وتبعها إلى النار، من كان يعبد اللات جاءته اللات وتبعها، من كان يعبد الصليب، من كان يعبد الشيطان، من كان خدت بالك حتى يتبقى من المؤمنون الموحدون، فيقال لهم لما تتبعون ربكم لما لم تتبعوا ربكم، قالوا نحن نعرف ربنا، عرفناه في الدنيا بأسمائه وإيه وصفاته، فيأتي الجبار فيكشف عن ساقه فيسجدون له ويدخلون إيه يدخلون الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هم الكفار بقى والإيه والمنافقون والعياذ بالله تمام. طيب لكن الرؤية بقى في الإسراء والمعراج اللي في رحلة المعراج، يعني هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة المعراج ولا لا، وهل الرؤية بالقلب أو بالبصر؟ خدت بالك ربنا عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خدت بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم ده في الآخرة يعني إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تتحققوا منه، يعني أنت شايف مثلا حاجة بعيدة خالص كده مش واضحة، طب تعالى كده الشيخ إبراهيم معايا بص هناك بص معايا كده، طب تعالى يا شيخ عبد الله هنا بص معايا كده، طب دقق انت شايف اللي هناك ده ايه ده انسان ولا حيوان ولا، طب بس دقق كويس، طب طب تعالوا يا جماعة نبدأ نلم الناس واحد واحد عشان وفي الآخر إيه نطلع بقرار ممكن يطلع غلط. تمام عشان إيه الانضمام لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم بعضا لا ينضم بعضكم إلى بعض يتحقق من صحة المرئي ووضوحه. لا تضارون من الضرر من الضرر يعني إيه يعني حضرتك كده أما تيجي تبص في القمر كده بتبص وتملع عينيك ما عندكش أي مشكلة وتشوف بقى القمر بقى إذا كان ناقص إذا كان كامل يقول لك القمر على وجه على شكل وجه إنسان يقول لك المرأة الجميلة يصفونها بأنها كالقمر واخد بالك ما عندكش مشكلة. لكن تعال بص للشمس واخد بالك تبص تلاقي عينيك تدمع وتزغلل وبعد كده لو تيجي تبص لحاجة تانية في ساعتها ما تشوفهاش واخد بالك. فده بيحصل لك ضرر ضرر في عينيك ان انت عينيك بتدمع عينيك بتزغلل عينيك بتقعد بتبقى تدعك في عينيك خدت بالك. لو انت مثلا بصص للشمس كده وبعدين جيت بصيت كده ما تشوفش اللي انت بصص له الا بعد ايه الا بعد فترة لما ايه لما لما لما ضوء الشمس يعني يروح من عينك وكده خدت بالك. يبقى دي معنى لا تضارون يعني انت لما تبص للايه للشمس بتضار في رؤيتها ما بتعرفش تشوفها ولذلك النهارده بيصورها بالمحمول ويبص على الشاشه بتاعه المحمول واخد بالك. لا تضامون الشيء الايه زي الهلال مثلا خدت بالك او اي شيء يعني ايه صغير وبعيد غير واضح ينضم بعضنا بعضا في رؤيته. لا المؤمنون نسأل الله ان يجعلنا منهم يرون ربهم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته او لا تضارون فيه في رؤيته. انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. تمام. طيب برضك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج هل وقعت ولا لا؟ هنا يا جماعة ده من الخلاف الذي وقع بين السلف. البعض قال زي ابن عباس تقريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى والبعض قال زي عائشة بتنفي ذلك بتنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ايه في رحلة المعراج. ومن حدثكم بثلاث فقد كذبكم وذكرت منها ايه من حدثكم ان محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد كذبكم. حديث مسلم عن ابي هريرة تقريبا رضي الله عنه لما سأله يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج قال نور أن أرى أو أني أرى أو الله نور. تمام. فبرضك الحديث مش واضح الحديث البعض بيقول أن أراه يعني مش ممكن إيه أراه البعض على رأيه أني أراه يعني كنت أراه واخد بالك. البعض بيقول نور الاثنين بيستدلوا برؤية نور هل هو نور الله يبقى شاف ربنا ولا نور حجابه نور حجابه ها. فبرضه والعلماء الأصول يقولون ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الايه سقط به الاستدلال. طيب يا جماعة السؤال هل من مات معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة المعراج وكانت عقيدته غير صحيحة أو من مات معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج وكانت عقيدته غير صحيحة هل يعني يستحق بذلك جنة أو نار بناء على هذا المعتقد؟ يعني في اثنين ماتوا واحد بيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعينه الباصرة والثاني بيعتقد لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج هل سيسأل في قبري عن ذلك؟ طيب يبقى كده المسألة دي في العقيدة في الأصول هي ومع ذلك هي من الخلاف الايه من الخلاف السائغ. ولذلك البعض يظن ان الخلاف السائغ لا يكون الا في الفروع الا في الاحكام فقط. لا ادوكم شايفينه دي مسألة عقدية ومع ذلك يتناولها الخلاف الايه السائغ لا ينكر احد على ايه على احد. زي مثلا من ضمن مسائل العقيدة الداخلة في الخلاف السائغ اللي هي تفضيل علي وعثمان أيما أفضل هل علي أفضل أم عثمان، زي مثلا تفضيل عائشة وخديجة، أيتهما أفضل؟ هل عائشة أفضل من خديجة أم خديجة أفضل من عائشة؟ وكذلك مسائل كثيرة في العقيدة يعني يشملها الخلاف الايه، الخلاف السائر، عشان بس البعض ما يفكرش ان الخلاف السائر مقصور على الاحكام فقط. لا، ادوك شايفين اهو بعض الامثله ايه، جبنا ثلاث امثله في الايه، في من مسائل العقيده داخله في اطار الخلاف الايه، الخلاف السائر، يرحمكم الله، داخله في اطار الخلاف الايه، السائر. تمام. طيب، ما كذب الفؤاد ما راى، أفتمارونه على ما يرى؟ الكفار يمارون النبي صلى الله عليه وسلم، يجادلونه، يجحدونه، لأن في قراءة تمرونه أي تجحدونه، تجحدون ما يقول، تنكرون ما يقول. وفي تلازم في الحقيقة، ما هو المراء والجدال يلزم منه ليه؟ الجحود والتكذيب. خدت بالك اللي الجحود والتكذيب ناشئ عن إيه؟ عن مراء وجدال. أخذت بالك؟ فكل واحدة ملازمة للإيه؟ للأخرى. أفتمارونه على ما يرى، يعني تجادلونه وتكذبونه وتجحدون ما يرى. وخد بالك، تأمل ما رأى، لا ولا ما يرى، كأن بتتكلم عن اللي فات واللي جاي والحاضر. جزاكم الله خير. تمام. لأن يرى ده فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث، ويفيد الحضور والاستقبال. أفتمارونه على ما يرى؟ طيب، ولقد رآه نزلة أخرى، يبقى دي من ضمن الايه، الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته المعراج. ولقد رآه، هو الكلام كله عن مين يا جماعة؟ عن جبريل وعن محمد صلى الله عليه وسلم. لو نتابع الايه السورة كده، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه وشدد القوة جبريل ذو مرة، اللي هو جبريل، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ممكن تبقى محمد أو جبريل، خدت بالك. ثم دنا فتدلى، أي دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، وتدلى اقترب، ازداد قربا منه، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله عز وجل إلى عبده عن طريق جبريل ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. الكلام كده عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهما السلام. خلاص، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه. يبقى واحد فيهم شاف الثاني، الكلام كده عنهم الاثنين، واحد فيهم شاف الثاني. مين اللي شاف مين؟ محمد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل نزلة أخرى، أي مرة إيه؟ أخرى. مرة أخرى يعني معنى أن كان في مرة أولى، خدت بالك، في مرة أولى. كانت إمتى دي؟ دية يا جماعة الكلام هنا عن رؤيته على صورته الحقيقية، لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، رجل جميل من الصحابة رضي الله عنه، كان جبريل يأتي على إيه؟ على صورة، ودي صورة من صور الوحي. وأحيانا كان يأتيه مثل إيه؟ صلصلة إيه؟ الجرس. خدت بالك، كان أول مرة لما جاءه في غار حراء وضمه ثلاث ضمات، ما كان على صورته الحقيقية، لا ما كانش على صورته الحقيقية. خلاص، وبالتالي لما غاب جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم شهورا، حتى يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم على شاهق الجبل وكاد أن يلقي بنفسه، ها جاءه جبريل، خدت بالك، فرآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه، فلم يرى إلا جبريل، وقد سد له 600 جناح، قد سد له الأفق. قال يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله، أنا جبريل وأنت رسول الله. يبقى دي كانت أول مرة اللي نزل فيها قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخر الآيات. تمام. المرة الثانية بقى اللي كانت في رحلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى جبريل مرة أخرى على صورته الإيه الحقيقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيصفه بأنه رآه في ذلك الموقف كالإيه، كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. خلاص، الحلس البال والثوب المتهالك الثوب البالي. انت لما يبقى عندك مثلا شوية هدوم كده قديمة ولا كده بدل ما بترميهم مثلا بتعمل بيهم شلتة او بتعمل بيهم يعني حاجة تفرشها تحتك او تستخدمها في المطبخ مثلا زوجتك تفرشها على الارض على البلاط او مثلا تعملها مثلا قماشة تمسك بها الحاجات الساخنة. ليه؟ لانها ايه؟ قماشة متهالكة. فجبريل من خشيته لله عز وجل مع عظمته الا انه كان في ذلك الموقف كالحلس الايه البالي اي كالثوب المتهالك من خشية الله سبحانه وتعالى. ولقد رآه نزلة اخرى على اساس ان جبريل بيرى من اعلى الى ادنى. يعني لما اول مرة رآه بين الايه بين السماء والارض جالسا على كرسي يعني من اعلى الى ادنى. هو جاي منين جبريل؟ من السماوات ونزل. يبقى دي كانت اول نزلة. طيب ولقد رآه نزلة اخرى لانه بردك لما شافه هو في المرة الثانية في رحلة المعراج رآه نازلا ايضا. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى، سدرة يعني شجرة، والمنتهى هنا ما فيش دليل واضح على ايه المراد بالمنتهى. ايه شجرة المنتهى يعني؟ هل في آية بينت لنا المنتهى ايه؟ ايه المنتهى ده يعني؟ ايه ينتهي عندها ايه؟ ها مفيش ولا حديث. العلماء المفسرون يجتهدون يقولون ينتهي اليها علم الخلق، يعني الغيب اللي ربنا اخبرنا به اخره فين؟ عند سدرة المنتهى، بعد كده ما نعرفش حاجة، واخد بالك؟ طيب البعض قال لا ينتهي اليها العروج واليها النزول. يعني ايه؟ يعني الملائكة العليا والأرواح العليا لما بتنزل بالأمر من عند الله عز وجل ينتهي نزولها إلى إيه؟ إلى سدرة المنتهى، وبالتالي تستلمها الملائكة الأخرى التي تنزل بها إلى الإيه؟ إلى الأرض. طب الملائكة اللي بتنزل الأرض لما تيجي تطلع حدودها إيه؟ شجرة المنتهى دي انتهاء، يعني انتهاؤهم إليها لا يستطيعون أن إيه؟ أن يعبروها، يعني لا يستطيعون أن يعبروها. تمام؟ يعني إيه أقوى؟ أقوى المفسرين كلها اجتهادات، لكن لا دليل على شيء إيه على شيء منها، فالله أعلم. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جنة المأوى جنة مفرد وجمعها جنات، مفردها جنتان. تمام؟ المثنى جنتان. طيب جنة المأوى، يا ترى جنة المأوى دي جنة بعينها مخصوصة كده اسمها جنة المأوى؟ ها اللي بتصعد إليها أرواح الأنبياء والمرسلين حاجة راقية كده، حاجة خصوصي كده، ولا جنة المأوى ده اسم من أسماء الجنة عامة، ويبقى كلمة جنة جنس تشمل جميع الجنات، وإن ده فعلا مكان الجنة، يعني الجنة فوق السماء السابعة وسقفها إيه؟ عرش الرحمن. سدرة المنتهى الشجرة دي قالوا إن أصلها في السماء السادسة أو السابعة على روايتين، وتمتد بساقها وأغصانها إلى ما فوق ذلك، إلى ما فوق ذلك. هل هنا جنة المأوى جنة مخصوصة؟ البعض قال هي دي اللي كان يسكنها آدم، البعض قال اللي تصعد عليها أرواح الأنبياء والمرسلين، البعض قال لا ده جنة المأوى اسم من أسماء الجنة، جنة النعيم، جنة المأوى، خدت بالك؟ واستدلوا بقول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الايه فإن الجنة هي المأوى، المسكن يعني المستقر. خلاص بعض السلف بيقرأها ايه؟ جنه المأوى، جنه أي ستره، يعني ستر النبي صلى الله عليه وسلم المأوى واستقرار نفسه واستقراره في ذلك الايه المكان، واخد بالك؟ عندها جنة المأوى. طيب يا جماعة لاحظ كده معايا، عندها جنة المأوى كلام كده عن جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم عن الرؤية، رؤية ربه سبحانه وتعالى أو رؤية الآيات، خدت بالك؟ المفترض في غير القرآن يقول إيه؟ عندها جنة البأوى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش ده الكلام في نفس الموضوع؟ طيب أما ليه اللي في النص ده؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى فما زاغ البصر وما طغى. فهنا بيسموه ده إيه؟ استطراد لازم، استطراد لازم. إيه إحنا عندنا بنسموها هامش، بنسموها هامش. يعني أنت بتكتب مثلا كتاب أو مقالة أو كده، وبعدين في حاجة هتقطع عنك الحديث ده ولكنها لازمة ومهمة، بتجي عامل علامة هامش ونزل تحت كاتب الهامش إيه بتاعك اللي هو التعليق عليها، يعني عشان يفضل الحبل ممتد. لكن لا، ده الاستطراد غرض من أغراض البلاغة، والاستطراد هنا لازم وما ينفعش يتحط في الهامش، لا لازم يبقى في الأصل. ليه؟ لأن لما ربنا بيقول إذ عند سدرة المنتهى، طب احنا ما نعرفوش ايه هي سدرة المنتهى عشان نقدرها قدرها، واخد بالك؟ مش عارفين. فهو بيقول لك لا خلي بالك، دي سدرة المنتهى دي مش حاجة هينة. ها إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو هنقصر الآيات دي كلها على سدرة المنتهى، لو هنقصرها عليه هنجد ايه يا جماعة؟ هنجد الآتي: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة، عندها جنة المأوى ده من الاستطرادات برضو، إذ يغشى بيبين لك منزلتها ومكانتها عشان تستشعر العظمة وتستشعر الشرف الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى يعني يغطي، واخد بالك؟ ما يغشى إيه هو؟ ما نعرفش إيه يعني ما يغشى. مفترض لو أنا اللي بتكلم أقول إيه يغشاها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أذكر الأشياء التي إيه تغطيها وتغشاها. لكن هنا لا، ما يغشى برضك السكوت عن الفاعل هنا ليه؟ للتفخيم، للتفخيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوصف بيقول إيه رأيت سدرة الإيه المنتهى أوراقها كقلال إيه كقلال هجر. قلال هجر القلة بتاعت هجر يعتبر زي البلاص الكبير بتاعنا لو تفتكروا بتاع زمان ده، خدت بالك؟ الورقة بتاعتها قد الايه قد القلة من قلال ايه من قلال هجر. وبعدين قال فغشيها من التهاويل ها والدر والياقوت ما الله به عليم، خدت بالك؟ وبعدين في روايتنا فغشيها من البهاء والجمال والعظمة ما لا أستطيع أن أصفها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه هو شافها الأول كده وصف حتة الورق بتاعها بس، وبعد كده بص لقى الدنيا اتغيرت والجمال بتاعها والعظمة بتاعتها والحاجات اللي بتتحط عليها بقى من الحاجات الجميلة ديت، خلاص مش عارف إيه، مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم يوصفها من إيه من من من جمالها وإيه وعظمتها. اتبالك إذ يغشى السدرة ما يغشى، شوفوا الأدب بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى. يعني ما زاغ يعني لم ينحرف، واخد بالك؟ يعني لم يقصر فيما كلف ان يراه. يعني انت مكلف انك تبص على الحاجه ده، هي تقوم تبص في غيرها، زي مثلا بيقرا في المصحف، بيقرا في المصحف ويغلط في التشكيل، ده معناه ايه؟ ان عينه بتزيغ، بيروح بعيد، بيبص يمين بيبص شمال، بيبص على آية تانية على كلمة تانية على حرف تانية، بيفكر في حاجة سرحان، بصره زاغ، يبقى قصر ولا لا؟ طيب ما زاغ البصر وما ايه وما طغى. يعني ايه طغى؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد. البصر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطغى أدبا، ها لم يطغى يعني لم يتجاوز الحد المأمور به. انت جاي هنا هتبص كده بس، التزم نفسنا بهذا، بخلاف مثلا لو واحد رايح عند واحد مثلا من الجماعة الأمراء أو الملوك، واخد بالك؟ بيبقى قاعد مصطفى الساكن كده والنجف اللي فيه أشكال وألوان ومذهب، بص على الجدران واللي معمول فيها، يبص على الأرض والفرشة بتاعتها، يبص على المقاعد اللي هيقعد عليها، يبص مش عارف ايه عينيه رايحة جاية. يا عم انت جاي حتى بس في بس تخش بعض البيوت يقول ايه يتطلع عاوز يبص، عاوز يشوف إيه، حتى لو معدي قدام باب من بره في شباك مفتوح او باب مفتوح، عاوز يضرب بعينه كده يتكشف اللي جوه البيت ايه. لا، ده طغيان، ده طغيان في النظر، وده ينافي الادب. فنبي صلى الله عليه وسلم لم يزغ بصره عما كلف برؤيته، وبالتالي لم يقصر فيه، وما طغى اي لم يتجاوز ببصره ما امر برؤيته، فتادب ادبا سبق به الاولين والاخرين صلى الله عليه واله وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. واخد بالك؟ ودي ابن الحظ يا جماعة في ايه؟ في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى الى اشياء فما كانش ينظر. يعني مثلا كان يرى امرأة مش عارف عجوز ومعها اموال ومعها مش عارف ايه، ما هذا يا جبريل؟ ويرى مثلا اللي بيدعوه يقول له تعالى، خدت بالك؟ يقول له داعي اليهود لو اجبته لكنت يهوديا وتهودت امته. واحد تاني ناديه دع النصارى لو أجبته لإيه؟ طب المرأة ناديه لو أجبتها لإيه؟ لا لا لا لا لا لا غوية أمتك، خدت بالك؟ يعني إيه؟ ودي يا جماعة أدب نتعلمه إحنا كمان. إزاي؟ أما يبقى واحد واخدك معاه مشوار مثلا، ما تحاولش إن أنت إيه تتدخل في الملكش فيه، زي ما أنت رايح زي ما أنت جاي، اللي متفق معاك عليه تتكلم بيه أو تقوله أو تعمله التزم بيه. ما اتفقش معاك على حاجة هو واخدك كأنك شنطة معاه، عجبك على كده تروح، مش عجبك ما تروحش، لكن مش تروح تحشر نفسك في كل حاجة. رايحين لواحد مثلا متبرع، واخد بالك؟ الشيخ إبراهيم واخدني معاه، السلام عليكم انا فلان، طب خد رقم تليفوني، انا على فكرة عندي حالات وعندي مش ايه يا عم، وانا جايبك عشان ايه؟ انا جايبك معايا ونس كده هوت معايا، سواق توك توك ولا سواق عربية ولا جايبك اخ في الله في موضوع عايز اتكلم معاك فيه، فهتكلم معاك في الطريق او كده وهنرجع، واخد بالك؟ فالتدخل ده مش كويس. النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخلش، اللي جاي مكلف بيعمله بس، ادب نتعلموه، خد بالك. افرأي ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى. لقد رأى صلى الله عليه وسلم من ايات ربه الكبرى. كده بتنتهي الكلمة الآيات في الحديث عن رحلة المعراج، وكانت رحلة الإسراء ذكرت في سورة الإسراء. طبعا الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه، صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه. والشبهة اللي بيعرضها البعض يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الرؤيا هنا المفترض الأصل فأنها رؤية المنامية، وكأن الرؤية هنا هي الإسراء والمعراج وأنها كانت بالروح وليست بالجسد. لا، الكلام ده باطل، لأن ابن عباس فصل الرؤية قال الرؤية البصرية، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه تأويل وتفسير القرآن الكريم، فضلا عما ورد بقى من أحاديث كثيرة في السنة تدل النبي صلى الله عليه وسلم رفع بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم وكده. تمام، ده يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات حتى من أول الصورة مش مشكلة. وبنذكر برضك بالامتحانات في صورة والطور، الأجهزة برضك هتجهز إن شاء الله وتجي لكم. لو في استفسار في الآيات من أول صورة النجم لغاية الآية 18، حد عنده استفسار؟ هي السدرة لاسم الشجرة، تمام، وبتطلق أحيانا ويراد بها شجر النقة خاصة، تمام كده. الكلام ده في الدنيا، وطبعا شجر النقة بيبقى الثمر بتاعه قليل وطعمه لذيذ، تمام. فضلا ما يستفاد به من ورقه بقى من ايه، تنظيف أو علاج السحر أو المس أو كده، والله أعلم. يقولوا هم بيقولوا على شجرة السدر. نعم. من يقول ان رحلة الإسراء ثابتة في القرآن وينفي رحلة المعراج؟ اللي بينكر رحلة الإسراء او رحلة المعراج يكفر كده، يكفر على طول، لان دي ثبتت بالقرآن والسنة المتواترة واجماع الأمة. الأمة اجمعت على وقوع رحلة الإسراء والمعراج. وعلى فكرة رحلة المعراج من أوضح الأدلة على علو الرب سبحانه وتعالى، يعني الأشاعرة اللي بينكروا بقى إيه إن ربنا ليس فوق السماء السابعة وإن دي جهة والجهة مكان والله منزع المكان، يقول لهم أنتوا بتعملوا نفس، يقول لهم إيه يعني الإمام أحمد لما جاب له واحد من قال قبل أن يخلق المكان أين كان، الإمام أحمد اللي برد عليه بيقول له قبل يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المكان أين كان، نفس اللي قال كان الله ولا شيء معه، خدت بالك، وفي رواية كان الله ولا شيء قبله، خدت بالك كده يعني، والله أعلم. القول كفر، القول كفر، القائل نفسه بقى إيه لابد من إزالة الشبهة وإقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا، في كفر نوع وكفر عين، القول نفسه قول كفر، لكن الشخص نفسه كافر ولا لا لابد من غير الحاجات الأربعة دول. هو عند الله عز وجل كافر ولا غير كافر؟ لا، انت ليك اللي عندك، انت اللي عندك، انت قدامك بتحكم عليه بالكفر ولا لا. واحد بيطوف بالأضرحة، الطواف في غير الكعبة كفر، خد بالك. طيب جدي وجدك اللي كانوا بياخدوا ذبيحة وروحوا الحسين وروحوا البدوي ويطوفوا حواليهم، واخد بالك. هنا ده اللي بيعمله ده كفر ولا مش كفر؟ كفر. طب جدك كافر مثلا؟ لا، ده كده تكفير النوع، كفر النوع فقط، انما كفر المعين ما نقدرش الا بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وإزالة الشبهات وانتفاء الموانع. لا لا، الناس كلها مش عارفة ولا حاجة، لأن فيها أئمة الضلالة، وانت عندك جهات رسمية بتقول لك ده الصلاة في المسجد اللي فيه قبر مستحبة، وكان بقى راجل مثلا خريج من الأزهر وبيجي على الفضائيات وله منصب رسمي يقول لك الصلاة في المساجد اللي فيها قبور مستحبة، يعني عاوز يقول لك لو في مسجدين، مسجد فيه قبر ومسجد ما فيهوش قبر، يقول لك الأفضل الصلاة اللي في قبر. يبقى أنت تقول لي انتشر إزاي؟ ما هو عمالين يضللوا الناس أهو. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.